ذلك إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب. قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك فالله يشهد لك لأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولهذا قال: أنزله بعلمه، أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه الله ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل، وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: ولا يحيطون به علما. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا الحسن بن سهل الجعفري وخزز ابن المبارك قال: حدثنا عمران بن عيينة، حدثنا عطاء ابن السائب قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن، وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل. ثم يقرأ قوله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. قال: وقوله والملائكة يشهدون، أي بصدق ما جاءك وأوحي إليك، أي بصدق ما جاءك وأوحي إليك وأنزل عليك، مع شهادة الله تعالى لك بذلك، وكفى بالله شهيدا، يعني شهادة كونية وشهادة شرعية. الشهادة الكونية هي أن الله نصره على أعدائه، ونصره ونصر أولياءه على أعدائه، نعم، على أعدائه وأعداء من تابعه صلى الله عليه وسلم. فهذه الشهادة الكونية، والشهادة الشرعية هي ما تضمنه القرآن الكريم كما ذكر الحافظ ابن كثير: علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه الله ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل، وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به. قال: وقد قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود، فقال لهم: إني لا أعلم والله إنكم لتعلمون أني رسول الله، فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقوله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، أي كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به، قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه وبعدوا منه بعدا عظيما شاسعا. ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله، أخبر عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله الظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه بأنه لا يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا أي سبيلا إلى الخير إلا طريق جهنم، وهذا استثناء منقطع خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. الاستثناء المنقطع هو الذي يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. ثم قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، أي قد جاءكم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبينات والبيان الشافي من الله عز وجل، فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكن خيرا لكم. ثم قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، أي فهو غني عنكم وعن إيمانكم ولا يتضرر بكفرانكم، كما قال تعالى وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقال هاهنا: وكان الله عليما حكيما، أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه وبمن يستحق الغواية فيغويه، حكيما في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. شيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه، سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا أو صحيحا أو كذبا. ولهذا قال الله تعالى: انسحبت هذه الصفة على الرافضة. وهذه الصفة يعني الغلاة من النصارى انسحبت على الرافضة، فادعوا في أئمتهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه إلى آخره. نعم. ولهذا قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال زعم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ثم رواه هو وعلي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري كذلك، ولفظه إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال علي بن المديني: هذا حديث صحيح سنده. وهكذا رواه البخاري عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن الزهري به، ولفظه إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفرد به من هذا الوجه، يعني الإمام أحمد. وقوله تعالى: ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. ولهذا قال: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، قال له كن فكان، ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم، أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل. وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها، فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم، والجميع مخلوق لله عز وجل. ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن فكان، والروح التي أرسل بها جبريل. قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وقال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال تعالى إخبارا عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: وكلمته ألقاها إلى مريم، هو قوله كن فكان. هو كقوله كن فكان، يعني ليس هو الكلمة ولكن هو الذي كان بالكلمة. وكلمة الكلمة لله، كلمة الله، وعيسى كان بالكلمة. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت شاذ بن يحيى يقول في قول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال ليست الكلمة صارت عيسى. ليس الكلمة صارت عيسى. نعم. ولكن بالكلمة صار عيسى. ولكن بالكلمة صار عيسى. نعم. قال الحافظ ابن كثير فكان. نعم. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم. مثل عيسى عند الله كمثل آدم. نعم. آدم قال الله له كن من تراب فكان. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله ألقاها إلى مريم أي أعلمها بها كما زعمه في قوله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي يعلمك بكلمة منه ويجعل ذلك كقوله تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى عليه السلام. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي. هذا أيضا لا يختص بعيسى لأن الله سبحانه لأن الحديث في الحديث حديث ابن مسعود قال حدث الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك. يعني فيؤمر بأربع كلمات نعم فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. يعني لكن في سائر الخلق الملك يرسل بعد أن يخلق بعد أن يكون مضغة أي نعم بعد أن يخلق. وفي شأن عيسى يعني قبل أن يخلق أرسل الله نعم جبرائيل بالكلمة إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية فنفخ في درعها نعم وصار الله بتلك الكلمة قال له كن فكان. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمير بن هاني قال حدثنا جناد بن أبي أمية وهو مجلى يعني مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل. آدم خلق من غير ذكر ولا أنثى خلق من تراب وحواء خلقت من ذكر ومن ذكر بلا أنثى. يعني ما نقول آدم أبوها لكن خلقت منه خلقت من ذكر بلا أنثى. وعيسى عليه السلام مقابل خلق من أنثى بلا ذكر وسائر البشر خلقوا من ذكر وأنثى فالقسمة أربعة كلها مظاهر لقدرة الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير إنما أمره لشيء إذا أراد يقول له كن فيكون. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على يعني ما كان من العمل. إنما هو كلمة الله عز وجل نعم كان بها. نعم. وقال الوليد فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير بن هاني عن جنادة زاد من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الحديث دائما يكتبه يعني بعض دائما يكتبه يعني بعض من وفقه الله يكتبونه في الوصايا أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، يكتبونها في الوصايا في وصاياهم المقدمة للوصية. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكذا رواه مسلم عن داود بن رشيد عن الوليد عن ابن جابر به، ومن وجه آخر عن الأوزاعي به. فقوله في الآية والحديث وروح منه كقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خلقه ومن عنده، وليست من للطبعيد كما تقول النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى. وقد قال مجاهد في قوله: وروح منه، أي ورسول منه. وقال غيره: ومحبة منه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والأظهر الأول، وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة، وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله: هذه ناقة الله. وفي قوله: وطهر بيتي للطائفين. وكما ورد في الحديث الصحيح: فأدخل على ربي في داري. أضافها إليه إضافة التشريف لها، وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. يعني المضاف إلى الله نوعان: إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذا إضافة المخلوق إلى خالقه أيضا، منه ما تكون إضافته إضافة تشريف، ومنه ما تكون إضافته إضافة مخلوق إلى خالقه. نعم. أو النوع الثاني: إذا كانت المضاف لا يقوم بنفسه وأضيف إلى الله عز وجل، فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم. وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله ورسله، أي فصدقوا بأن الله واحد أحد، لا ولد له ولا صاحبه، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله. ولهذا قال تعالى: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نعم. ولهذا قال تعالى: ولا تقولوا ثلاثة، أي لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية كالتي في سورة المائدة، حيث يقول تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وكما قال في آخر الصورة المذكورة: شيخنا الشيخ محمد خليل الهراس الله يرحمه، يعني ذكر أنهم استدعوه في القسم في مصر، قالوا: أنت تكفر النصارى، تكفر أخواننا النصارى. أنا ما كفرتهم، إنما الذي كفرهم الله، فتلا عليهم هذه الآية ومثل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا كفرهم الله، ما هو أنا الذي كفرته. فأحيانا المبالغة في المجتمعات يسوون بين يعني النصراني والمسلم بحجة المواطنة أو بالقدر المشترك بينهم وهو المواطنة، بينما الكافر والمسلم ليس بينهم أخوة جامعة، إنما المؤمنون إخوة، الأخوة بين المسلمين. أما الفاسق لا يستوي، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. نعم. وكما قال في آخر الصورة المذكورة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. سبحانه. وقال في أولها: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالنصارى عليهم لعائن الله، ومن من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقده إلها، ومنهم من يعتقده شريكا، ومنهم من يعتقده ولدا، وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة وأقوال غير مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على 11 قولا. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم، وهو سعيد بن بطرق الإسكندرية في حدود سنة 400 من الهجرة النبوية، أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم، وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة، وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة قسطنطينية. نعم. وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر، فكانوا أزيد من 2000 أسقفا، فكانوا أحزابا كثيرة، كل 50 منهم على مقالة، و20 على مقالة، و100 على مقالة، و70 على مقالة، وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى منهم عصابة قد زادوا على فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على 300 ل18 نفر، وقد توافقوا على مقالة، فأخذها الملك ونصرها وأيدها، وكان فيلسوفا داهيا. شوف، يعني حكم بالأكثرية، هذا حكم بالأكثرية، هذا يدل على بطلان أن الحق ليس بكثرة الأصوات. هو لاحظ كثرة الأصوات فحكم لمجرد الكثرة. نعم. وكلهم على ضلال. نعم. وكان فيلسوفا داهيا ومحق ما عداها من الأقوال. يمكن في هذه الأقوال التي محقها القول الحق، وهو أن عيسى عبد الله ورسوله. نعم. وانتظم دست أولئك 318، وبنيت لهم الكنائس، ووضعوا لهم كتبا وقوانين، وأحدثوا فيها الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعمدونهم عليها. وأتباع هؤلاء هم الملكانية، الملكية والملكانية. نعم. ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية، ثم مجمعا ثالثا فحدث فيهم النسطورية. وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح، الله الآب والابن وروح القدس. نعم. ويختلفون في كيفية ذلك، وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم هل اتحد أو ما اتحد أو امتزج أو حل فيه، على 3 مقالات، كل منهم يكفر الفرقة الأخرى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ونحن نكفر 3. ولهذا قال تعالى انتهوا خيرا لكم، أن يكن خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. يعني الملكية الثلاثة، الملكية والنسطورية وإيش واليعقوبية، كل هذه نعم كفرت. نعم. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، أي تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، أي الجميع ملكه وخلقه وجميع ما فيها عبيده وهم تحت تدبيره. وجميع ما فيهما يعني السماوات والأرض. نعم. وجميع ما فيهما عبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه، وهو وكيل على كل شيء، فكيف يكون له ولد منهم وصاحبة فكيف يكون له منهم صاحبة وولد، كما قال في الآية الأخرى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. سبحانه. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يكتفي بهذا القدر، والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن يحيى له أب وله أم، ولكن ليس لهم المقومات التي تجعل. الله جعل لهم المقومات بقدرته. خلاص يا أخي، ما انتهى جل إشكالك. هنا سألتني عن هذا سابقا، هذا ليس من الهدي، ليس من هدي السلف، ليس من هدي نعم الصحابة على وقت عمر حينما جمعهم على إمام واحد. ما ذكروا أنهم يعني بين كل 4 ركعات يتكلمون ويحدثون، إنما يعني لو مثلا صار بين الفصول هذه راحة وشيء من الاسترواح وشيء من التذكير والتنشيط، أظن إن شاء الله لا بأس به.